على بعضها. لكن المحزن في المسألة أن يأتي أناس ينسبون إلى العلم فيتبنون التحريم أو المنع ويقولون هو في حال الضرورة، وأنا لا أدري كيف يكون في حال الضرورة وربنا تبارك وتعالى الذي شرع هذا الحكم يقول فانكحوا ما طاب لكم. أنا عايز أي بني آدم بيفهم لغة عربية يفسر لي كلمة طابة. أنت ممكن تأكل الحاجة نية، تأكل اللحمة نية ولا لما تطيب؟ تطيب يعني إيه؟ يعني تصير مستساغة لك. فانكحوا ما طاب، طاب أي لذة، وأنت دايما تقول ما لذة وطاب، مش كده لازمة كده عندنا؟ كل ما لذ وطاب، فكل شيء يعني يكون هنيئا لك اسمه طاب، تمام؟ فكيف يكون ما طاب ويبقى في حال الضرورة؟ حتى اللفظ يأباه. لكن يأتون على حديث المسور بن مخرمة، وهذا أقعد ما لهم في الباب مع حديث آخر، تمام؟ أو يحتج بقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يأتوا على هذا يقول لن تستطيع أن تعدل إذن فواحدة، يضم الآيتين على بعض. طيب الآيتين اللي هم بضمهم على بعض دول لو تأملتهم وجدت كل آية في محور ملهاش علاقة بالتانية. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. خلاص. الآية الثانية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. طيب لابد أن نعرف شيئا، الأول أن كلام الله عز وجل لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إذن هو من عند الله لا اختلاف فيه. الآية الأولى تبيح لك التعدل، والآية الثانية بتقول لك أنك لن تعدل. يبقى اللي بينظر إلى الآيتين كأن فيهما تناقض كأنما يقول القرآن متناقض. طب تعال نمسك الآية الأولى، ما سبب نزولها؟ سبب نزولها ما قالته عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيحين أن الرجل تكون عنده اليتيمة وهو وصي عليها وعلى مالها، ويباح للولي أن يتزوجها، بنت يتيمة ولها مال، أنا وصيها وأنا قيم على مالها، يجوز لي أن أتزوجها لأن هي ليست من جملة المحرمات ولها مال. طيب حد يريد أن يتقدم ليتزوج البنت اليتيمة اللي أنا ربيتها وكبرتها، لكن أنا الحقيقة نفسي مش راضية. ليه؟ البنت لها مال والولد ده هيتزوجها هياخد هو المال يبقى وريث، طب أنا عايز فلوسها، أنا أولى بمالها، أنا اللي كبرته أنا اللي راعيته الكلام ده، فأنا أولى أن أتزوجها عشان أخذ فلوس، تمام؟ خلاص البنت اللي أنا برعاها دي جميلة وحلوة مقطقطة، خلاص أتزوجها. لكن قدر أن البنت اللي أنا برعاها دميمة ومش جميلة، تمام؟ دميمة ومش جميلة نوزعها، تمام؟ لكن في المهر بقى طالما أن أنا هتزوجها ومنه فيه يبقى نخلي المهر ربع جنيه، ما خلاص الفلوس بتاعتي نخليها ربع جنيه تمام. فقال الله الله عز وجل لا، إذا أردت أن تتزوجها لابد أن تجعل مهرها مثل غيرها، ما تحطش من مهرها حاجة سواء كانت قبيحة أو جميلة تمام. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إذا ما كنتش هتراعي القسط فيها والعدل سيبها يتزوجها غيرك، وانكح ما طاب لك من غيرها، عشان غيرها غيرها لها ولي هيقول لك لا أنا عايز المهر كذا وكذا وكذا وكذا، لكن مش معنى أن أنت الولي بتاعها أو أنت اللي ربيتها يعني وأنت عايز تتزوجها يبقى منه فيه تقوم تاكل البنت وتصل بمهرها إلى مثلها. إذا كنت عايز تتزوجها لابد أن تكون عادلا في مهرها تمام. الآية نزلت كده، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى لأنها مش جميلة وما انتش يعني حتى تتزوجها وخايف مالها يروح لغيرها والكلام ده، انكح غيرها، فانكحوا من غيرهن اللي انت اللي هم في الحجر يعني ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا في المبيت في السكنة في النفقة في الكلام ده فواحدة حتى لا تظلموا.